اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الغني المقدسي بعد سؤال صورته أن قوله رويناه في مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مذكور في المسند الذي للإمامين، مع أن الإمام النووي متأخر عنهما بيقين، فالإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما. سألني الكامل الفاضل، موجودة؟ اقرأ من نسخة محمد. سألني الكامل الفاضل الجامع جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسة دمشق الشام يوم الخميس 19 ربيع الثاني من شهور سنة 25 و100 ألف، حين أرد بالنيابة واجتمعنا به أحسن الله قدومه وإيابه وأجزل ثوابه. المعنى قول الإمام العالم القول علامة القدوة الكامل الفهامة محي الدين وهو محمد أفندي بن فروخ بن حسين بن رجل المعين. هذا من قوله وهو إلى قوله في السطر الرابع سلك الدرر، هذا كلام دخيل لا علاقة له بالرسالة، أخطأ فيه طابع الكتاب فأورده في الأعلى، وإلا فالكلام عن معنى قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف، وما عدا هذا أدخله الطابع غلطا فاضربوا عليه. نعم. عن معنى قول الإمام العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، رحم الله روحه ونور ضريحه في كتاب الأربعين. يحيى بن شرف الدين، هو الصواب يحيى بن شرف، لكن هكذا في النسخة الخطية، فشرف غير مضافة للدين في اسم والدي النووي، هو يحيى بن شرف النووي، وأما كلمة الدين وقعت غلطا. نعم. في كتاب الأربعين المشتمل على أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين في آخر الحديث 27 من كتابه المذكور بعد إيراد لفظ الحديث عن رابصة بن معبد رضي الله عنه، قال النووي حديث صحيح وفي نسخة حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد وفي نسخة حسن. فصورة السؤال أن قوله رويناه في مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مذكور في المسند الذي للإمامين، مع أن الإمام النووي متأخر عنهما بيقين، والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما، فإن الإمام أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول 64 و100، ومات في ربيع الأول 41 و200 عن 77 سنة، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد بن زيد مناة بن تيم ابن تميم أحسن الله عليك ابن زيد مناف بن تميم ولد سنة 81 و100 ومات يوم التروية 55 و200. فأما الإمام النووي فإنه ولد في محرم 31 و600 وتوفي في رجب 76 و600 عن 45 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فاتحة هذه الرسالة أن هذه الرسالة جواب عن سؤال سئل عنه رفعه إليه محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسة دمشق الشام، أي المنصوب للقضاء من قبل العثمانيين الذين كانوا يتولون على الشام، فهو مبعوث إليهم نائبا للقضاء بين الخلق هناك. وقد سأل هذا الفاضل العلامة النابلسي عن معنى كلام وقع للنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين في آخر الحديث 27 بعد إيراد حديث وابصة بن معبد هناك. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النووي ملقبا بقوله محيي الدين، وكان رحمه الله تعالى لا يرضى بذلك، وصح عنه كما ذكره تلميذه ابن عطار أنه كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين، وكأنه كره ذلك لما في هذا اللقب من التزكية العظيمة وإحياء الدين قد تكفل به رب العالمين، فهو حفظه وبقاؤه وليس ذلك إلى أحد من الخلق. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى اسم النووي، ووقع غلط في اسم أبيه، فإن أباه هو شرف وليس شرف الدين. ودعا رحمه الله تعالى للنووي بقوله: رحم الله روحه ونور ضريحه، أي نور قبره، فالضريح هو القبر. وساق كلام النووي الوارد في السؤال أنه قال: حديث صحيح في نسخة حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد وفي نسخة حسن. والنسخ الوثيقة لكتاب الأربعين في هذا الموضع أن النووي قال عقب ذكر حديث وابصة: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. ومضمن السؤال الذي رفعه محمد أفندي الرومي أن النووي رحمه الله قال: رويناه في مسندي الإمامين، وذلك يقتضي أن للنووي ذكرا في ذينك المسندين للإمامين، وهو رحمه الله تعالى متأخر عنهما بمدة مديدة كما وقت المصنف رحمه الله تعالى مدد حياتهم وسني وفاتهم، فيكون بينه وبينهم مفاوز عظيمة ومدة طويلة. فما وجه قول النووي رحمه الله تعالى: روينا في مسندي الإمامين، مع أنه بعدهما بمدة طويلة؟ وسيذكر المصنف جواب هذا فيما يستقبل. نعم، أحسن الله إليكم. فقلنا في الجواب عن ذلك: بعون الله القدير المالك، أما قوله رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي مثل قوله في أول كتابه الأربعين قبل الشروع فيه، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنهم. هذا فإنه على معنى روت لنا مشايخنا إن قالوا لنا فسمعنا، كما شرح بهذا شارح الأربعين الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيثمي. وذكر الشارح أيضا في شرح قوله رويناه في مسند الإمامين، يعني رويناه بسندنا المتصل حال كونه في مسند الإمامين. فقال الشارح أيضا: فقوله رويناه بفتح أوله مع تخفيف الواو عند الأكثر من روى إذا نقل عن غيره. فقال جمع: الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة، أي روت لنا مشايخنا فسمعنا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني الفيومي ثم الحموي المشهور بن خطيب الدهشة في كتابه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، وهو شرح الوجيز تصنيف الإمام الغزالي في فقه الشافعية، وشرحه الإمام الرافعي رحمهم الله تعالى. قال: روى البعير ما يرويه من باب رمى فهو راوية، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الرواية على كل دابة يستقي الماء عليها. ومنه قيل رويت الحديث إذا حملته ونقلته ويعدى بالتضعيف فيقال رويت زيدا الحديث ويبنى للمفعول فيقال روينا الحديث، انتهى كلامه. وعلى هذا فإذا حمل قول النووي رحمه الله تعالى فقد روينا عن علي بن أبي طالب إلى آخره، فقد روينا عن علي بن أبي طالب إلى آخره بتشديد الواو مبنيا للمفعول، يعني روانا مشايخنا ذلك بتشديد الواو، بأن كان الشيخ الأول روى بتشديد الواو من بعده، والذي بعده روى بتشديد الواو من بعده إلى آخر شيخ هو روانا بتشديد الواو. فعلى هذا يقرأ قوله فقد روينا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة مبني للمفعول. وكذلك قوله رويناه في مسند الإمامين فرويناه بضم الراء وتشديد الواو مكسورة وضم الهاء مبنيا للمفعول، ولا يختلف رسم الكتابة في ذلك. يرى المصنف رحمه الله تعالى يجيب عن السؤال المتقدم مستفتحا ذلك بالإشارة إلى موضع آخر ذكر فيه النووي رحمه الله تعالى هذه الكلمة، فإنه قال في أول كتاب الأربعين فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إلى آخر ما ذكر، وهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنهم، فيكون النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة في موضعين من كتاب الأربعين، أحدهما ذكره السائل وهو المتأخر، والثاني استدركه عليه المجيب وهو في صدر الأربعين النووية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة وضبطها بالنقل عن شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، وهو شافعي متأخر عن الهيتمي صاحب مجمع الزوائد، فالفقيه المتأخر هو ابن حجر الهيتمي بالتاء، والمحدث المتقدم هو أبو بكر الهيتمي صاحب مجمع الزوائد وغيرها من تأليفه في علم الحديث. ولابن حجر الهيتمي شرح كبير على الأربعين النووية، استفاد منه المصنف الجواب عن هذه المسألة. وحاصل ما ذكره من جهة المعنى أن معنى قول القائل روينا أي روى لنا مشايخنا فسمعنا منهم وأخذنا عنهم. وأما من جهة ضبط اللفظ فذكر ابن حجر الهيتمي تبعا لجماعة قبله أن هذه الكلمة تضبط للبناء للمعلوم فيقال روينا، وتضبط للبناء للمفعول الذي يقال له المجهول فيقال روينا، فهما ضبطان مشهوران، والتخفيف هو ضبط الأكثر، فيصح أن يقول الإنسان فقد روينا في مسندي الإمامين، ويصح أن يقول فقد روينا في مسند الإمامين. نعم. أحسن الله إليكم. وأما قوله بإسناد جيد أو حسن بعد قوله رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي، فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال من الهاء في قوله رويناه، كما أن قوله في مسند الإمامين الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف أيضا من الهاء في قوله رويناه، كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه. فيكون الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية لروى مشدد الواو، فالمفعول الأول ناء التي هي الضمير المعظم نفسه بشرف الرواية أو هو معه غيره من أصحابه، فهذه الحال متداخلة وتقدير ذلك.

يسوون بين هاتين اللفظتين، فإذا قالوا إسناد حسن فإن الحديث حسن، وإذا قالوا إسناد صحيح فإن الحديث صحيح، وذلك لكمال آلتهم في معرفة علل الحديث وضبطهم لما يتعلق بالمتون من شذوذ أو علة، بخلاف المتأخرين فلضعف آلتهم فرقوا بين هذين اللفظين، فجعلوا اللفظ الدال على الثبوت هو حديث حسن أو حديث صحيح، أما إسناد حسن أو إسناد صحيح فإنما تدل على حسن السند أو صحته دون الحكم على الحديث تاما. نعم. صلى الله عليكم. والحاصل أن قول الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا روينا بفتح الواو وتخفيفها مبنيا للفاعل، يعني روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في مسند الإمامين المذكور ثمة بإسناد جيد، أو معناه روينا بتشديد الواو مبنيا للمفعول، أي روى بتشديد الواو هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في مسند الإمامين، كما أن قوله فقد روينا بتخفيف الواو مفتوحة والبناء للفاعل، أي روت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي طالب إلى آخره، أو معناه روينا بتشديد الواو مكسورة مبنيا للمفعول، أي روتنا بتشديد الواو مفتوحة مشايخنا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. الله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى تلخيص الوجوه المتقدمة في ضبط هذه اللفظة وبيان معناها، فحقق أن قول المحدثين روينا يأتي مخففا فيقال روينا، ويأتي مثقلا فيقال روينا، ومعنى ذلك إثبات النقل، فإذا قال روينا أي نقلنا بأسانيدنا إلى من ذكر، وإذا قيل روينا أي روتنا مشايخنا فأسندت لنا هذا المروي إلى المذكورين. ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لذكر فرق بين هاتين الكلمتين، مما يستنبط منه أنه جار على عدم التفريق بينهما، وهذا مذهب جمهور المتكلمين على هذه المسألة، إلا أن من الكبار المقدمين في هذا الفن من ذهب إلى التفريق بين هاتين الكلمتين، وهما رجلان، أولهما ابن حجر العسقلاني والثاني راغب الطباخ الحلبي. فأما ابن حجر العسقلاني فذكر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح أن بين الكلمتين فرقا، ووجه ذلك أن من تقدم منه رواية ما يذكره بلفظ روينا ولو مرة واحدة فإنه يقول روينا، وأما إذا لم يتقدم منه ذلك فإنه يقول روينا، ومعنى هذا أنه لو قدر أن إنسانا يروي صحيح البخاري إلى أبي عبد الله البخاري بإسناده سماعا أو إجازة، فإن كان قد حدث بصحيح البخاري ورواه للناس فإنه يقول روينا في صحيح البخاري، وأما إن لم يتقدم منه ذلك ولم يحدث بالبخاري فإنه يقول روينا في صحيح البخاري. وأما راغب الطباخ رحمه الله تعالى وهو من أعلام حلب في القرن الماضي فإنه ذهب إلى التفريق بينهما باعتبار الاتصال والانفصال، فإذا كان القائل يعزو هذا إلى شيخ له فإنه يقول روينا عن فلان بن فلان، ويكون ذلك المذكور من شيوخه، فلو قدر أن أحد تلاميذ النووي روى عنه شيئا فإنه يقول روينا عن شيخنا النووي. وأما إذا كان فوقه بأن يكون شيخه أو شيخ شيخه بأن يكون شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو ما فوق ذلك فإنه يقول روينا، كان يقول العصري مثلا روينا عن البخاري، لأن بينه وبين البخاري مدة عظيمة من السنين. وهذان المذهبان اللطيفان من مذاهب المفرقين بين هاتين الكلمتين. ولم يذكر أكثر المتكلمين عن على هذه المسألة مذهب من فرق بينهما، وإنما ذكروا الكلام في ضبطهما ومعناهما. قد تحصل من ذلك أن هذه الكلمة تجيء مخففة ومشددة فيقال روينا وروينا، ومعناها إثبات النقل، فيكون معنى قول القائل روينا أي نقلنا بأسانيدنا، وقول القائل روينا أي روت لنا مشايخنا بأسانيدهم. والفرق بينهما عند المفرقة هو على المذهبين المذكورين عن ابن حجر وراغب الطباخ رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.